وحكى القاضي عياض عن الأصيلي أنها مليكة، وهذا غريب ضعيف مردود. يقول: وفي الحديث إجابة الدعوة وإن لم تكن وليمة عرس، ولا خلاف في أن إجابتها مشروعة، ولكن هل إجابتها واجبة أم فرض كفاية أم سنة؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا وغيرهم، وظاهر الأحاديث الإيجاب. نعم، هو كما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فظاهر الحديث العموم من لم يجب الدعوة، في الألف واللام للاستغراق، إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، والفعل في سياق الشرط يعم إذا دعا أحدكم أي دعوة، إذا دعا أحدكم أخاه أي دعوة. إيه المفعول بتاع دعا؟ يأخذ مفعول مطلق دعوة، فتبقى نكرة في سياق الشرط فيعم. فلذلك الصحيح العمل بالعموم. يقول: وسنوضحه في بابه إن شاء الله. قوله: قوموا فلأصلي لكم، فيه جواز النافلة جماعة، وتبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته في منزلهم. أما كون الصلاة يرجى منها الخير الكثير والبركة فلا شك في ذلك، وأما التبرك بالآثار فقد سبق بيان الخلاف فيه، والصحيح أن التبرك إنما هو بآثار الأنبياء، أما الصلاة فطلب البركة بوجودها من أي أحد وخصوصا أهل الفضل والعلم أمر لا ينبغي أن ينازع فيه. قال: فقال بعضهم: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبريكهم. تبريك يعني طلب البركة لهم مع تحصيل البركة وهي الخير الكثير. قال: فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها. وقوله: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فيه جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض، وهذا مجمع عليه. وما روي عن عمر بن عبد العزيز من خلاف هذا محمول على استحباب التواضع بمباشرة نفس الأرض، مباشرة التراب يعني، ولكن قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة وهي ثوب على قدر الوجه، وصلى على الحصير، وصلى على الثياب، وأذن للصحابة في الصلاة والسجود على ذلك. يقول: وفيه أن الأصل في الثياب والبسط والحصر ونحوها الطهارة، وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق نجاسته. الأصل فيها الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة حتى تثبت النجاسة. يقول: وفيه جواز النافلة جماعة، وكما سبق أن بينا أن هذا الأمر لا يجعل سنة راتبة في وقت معين يجتمعون فيه على الدوام بطريقة راتبة، ولكن إن كانوا معا صلى بهم جماعة لا بأس من ذلك. يقول: وفيه أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل، وقد سبق بيانه في الباب قبله. وفيه صحة صلاة الصبي، وهو الصحيح المشهور من مذهبنا. وفيه صحة صلاة الصبي المميز لقوله: صففت أنا واليتيم وراءه. اليتيم لا يقال عنه يتيم إلا إذا كان دون الاحترام، ولو كانت صلاة الصبي المميز غير معتد بها أو باطلة لكونه لم يبلغ لصف أنس بجواره، كما في الحديث الذي بعده حين كان مع أمه وخالته، فصف أنس بجواره عن يمينه وجعل المرأتين أو المرأة وحدها في الخلف في الواقعتين، واقعة كانت الأم والخالة معا، ومرة كانت الأم وحدها فجعلها صفا وحدها. فأما عند وجود اليتيم فصفه مع أنس، دل ذلك على صحة صلاة الصبي المميز، يقول: وفيه أن للصبي موقفا من الصف، وهو الصحيح المشهور من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء، يعني بالغ وصبي مميز يكونون صفا، وأن الصبي يقف في الصف الأول إذا كان فيه فرجة يسد بها خلل الصف، لأنه لو كان لا يعتد بوقوفه ولا يجوز وقوفه في الصف لأوقف أنس بجواره وأوقف اليتيم إما خلفه وإما بجواره أيضا، لكن لما صفه هو واليتيم، صف أنس واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أن الصف الأول إذا كان فيه فرجة ويوجد صبي وقف الصبي فيها. يقول: وفيه أن الاثنين يكونان صفا وراء الإمام، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ابن مسعود وصاحبيه، فقالوا يكونان هما والإمام صفا واحدا فيقف بينهما، وذلك إما مذهب ابن مسعود نسي ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان أمرا ثم نسخ، ولا يظهر من فعل ابن مسعود أنه مرفوع، وإنما أمرهم بذلك. فالصحيح أن الصف يكون خلف الإمام من اثنين فصاعدا، ودل ذلك على أن الصف يبدأ من خلف الإمام، لأن أنس واليتيم وقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصف الثاني أيضا كذلك، فإن المرأة وقفت خلفهم، قال: والعجوز خلفنا والمرأة خلفنا والعجوز من ورائنا، فدل ذلك على أن الصف الثاني يكون أيضا من وراء الإمام. ففيه شاهد لمعنى الحديث الضعيف سندا وسط الإمام وسد الخلل، لكن هو صحيح معنى، فينبغي أن يوسط الإمام، أن يكون في وسط الصف، فيبدأ الصف عن يمين الإمام من خلفه، ثم عن شمال الذي وقف عن يمينه، ثم عن يأتي الذي بعده عن اليمين، ثم عن الشمال متابعة لذلك. وحديث جابر وأبي اليسر يدل على أن الرجل الواحد يقف عن يمين الإمام، فإذا جاء الثاني وقف عن شمال الأول خلف الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ردهما خلفه، ولو كان موقفه عن يمين الأول لأزاحه النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعل مع الأول منهما عندما وقف عن يساره فأداره من ورائه حتى أقامه عن يمينه، فلما جاء الثاني وقف عن شماله جعلهما خلف ظهره، ردهما خلف ظهره، فدل ذلك على أن الذي يأتي ثانيا يقف على شمال الأول، وبالقياس على ذلك فالذي يأتي بعد ذلك يقف عن اليمين، والذي يأتي بعد ذلك يقف عن الشمال، وهكذا، والله أعلم، ليحافظ على توسيط الصف، توسيط الصف، توسيط الإمام، أن يقف الإمام في الوسط، والصفوف التي تلي ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم حرام أوقفها خلفهم. قال: يستوون، قال: ألا تصفون، يتمون الصف الأول ويتساوون في الصف، حديث: ألا تصفون كما صف الملائكة، قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف، حديث: إن الله وملائكة يصلون على ميامن الصفوف، لا يدل على فضيلة الميامن، ولكن إذا تعارض ميمنة الصف مع القرب من الإمام فالقرب أولى، ومن هنا قلنا يقف على الشمال ليكون أقرب إلى الإمام، ولكن إذا اختار فيبدأ باليمين، إذا كان لذلك قلنا يبدأ باليمين لأنه الميامن، ولكن القرب من الإمام مرغب فيه، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فالقرب من الإمام مطلوب وهو مقدم، ولذلك قلنا الذي يأتي ثانيا يقف عن شمال الأول ليكون وراء الإمام، يقف وراء الإمام الصف الأول كامل زي ما المرأة، لأن ملهاش أنها تقف في الصف الأول، هتعمل إيه؟ تقف فين؟ قال: وقفت العجوز خلفنا ومن ورائنا، فإذا اللي يجي يقف وراء الإمام مباشرة، يبقى الصف يبدأ من وراء الإمام. قال: وفيه أن المرأة تقف خلف الرجال، وهذا متفق عليه، لا تقف المرأة مع الرجال. وفي بطلان الصلاة حينئذ قولان، والصحيح أنها يعني إذا وقفت في هذا الموقف يعني في صف الرجال لا يجوز ذلك، أما بطلان الصلاة ففيه نظر، لكن كونها لا يجوز أن تقف وسط الرجال أمر لا شك فيه. يقول أنها إذا لم يكن معها امرأة أخرى تقف وحدها متأخرة، فيكون دليلا على صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان هناك عذر. ويحتمل أن لا، يحتمل أن لا يكون فيه دليل، لأنها امرأة لا تجب عليها الجماعة، ولكن ظاهر الدليل أنها صلت معهم وصلت في الجماعة، فلو كانت تصلي منفردة ولا يجوز إلا الصلاة منفردة لما اقتدت بالنبي عليه الصلاة والسلام، الذي يعني يدل عليه الدليل أن المنفرد خلف الصف مع ورود مكان في الصف ومع ورود قدرة على أن يقف في الصف صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة. وأما إذا كان مع العجز فإن جميع الواجبات تسقط بالعجز، وإذا كان هناك اكتمال في الصف الأول ولم يجد مكانا يتخلص به إلى أن يقف بجوار الإمام، يتخلص منه يعني يضم الصفوف ويقف بجوار الإمام، فليصلي خلفهم، فإن هذا العذر يعني يمنع وجوب الصلاة في الصف لأنه عاجز، وجميع الواجبات تسقط بالعجز. وأما أن يسحب واحدا من الصف الأول فالحديث فيه ضعيف، ولا يجوز أن يقطع الصف الأول الذي أمر بإتمامه، أتم الصف الأول، يتمون الصف الأول الملائكة، فلا يجوز أن يقطع الحديث أن يقطع الصف الأول لحديث ضعيف. الحل أن يقف وراهم. احنا قلنا إذا في هذه الحالة عاجز، احنا كل ده بنقوله يمر، بنقول ان هو يدل على جواز ان يقف منفردا للعذر لانه لم يجد غيره يقف معه، كما وقفت هذه المرأة مقتدية بالنبي عليه الصلاة والسلام. والله اعلم. يبقى لا صلاة لمنفرد خلف الصف اذا كان هناك مكان في الصف، يبقى يقيد هذا الحديث بالقدرة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف اذا كان قادرا على ان يقف في الصف، إذا عجز عن أن يقف في الصف فصلاته خلف الصف صحيح، هذا واجب وشرط مع القدرة، مع العجز يسقط ذلك الواجب ويسقط ذلك الشرط كسائر الواجبات. الناس اللي بتصف كراسي في آخر المسجد، ألا تستطيع أن تجعل هذه الكراسي لعجزهم عن القيام في الصف؟ قدروا على ذلك لزمهم، عجزوا الكراسي دي مثبتينها بحديد في الارض يبقى هو ده اللي محتمل، بس ده مش صح، ان الكراسي دي قابله، لكن هم تعود، كثير من الناس تعود ان يصلي في مؤخره المسجد مجردا، ولكن الصف طالما انه يجلس في الصف الاول، يجلس في الصف الثاني، يجلس في الصف الذي فيه فرجه. الحمد لله. يقول: واحتج به اصحاب مالك في المساله المشهوره بالخلاف، وهي إذا حلف لا يلبس ثوبا فافترشه فعندهم يحنث، عند المالكية، وعندنا عند الشافعية لا يحنث، واحتجوا بقوله قول أنس: من طول ما لبس، فسمى الافتراش لبسا، ولذا قال العلماء أنه يحرم افتراش الحرير، يحرم أن يجلس على ثوب حرير لأن ذلك لبس للحرير، فالنهي عن لبس الحرير يشمل افتراش الحرير لأنه لبس لغة وشرعا. يقول: وأجاب أصحابنا بأن لبس كل شيء بحسبه، فحملنا اللبس في الحديث على الافتراش للقرينة، قرينة هو حصير، والحصير ما بيتلبسش بمعنى يوضع على البدن. يقول: ولأنه المفهوم منه بخلاف من حلف لا يلبس ثوبا، فإن أهل العرف لا يفهمون من لبسه الافتراش. والحقيقة إن الأيمان الأصل في ألفاظها النية والحقيقة العرفية ثم الحقيقة الشرعية ثم اللغوية، بخلاف الألفاظ الشرعية فإن الأصل فيها الحقيقة الشرعية ثم اللغوية ثم العرفية، والعرف فيها يكون في عرف زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إيه الحقيقة الشرعية؟ استعمال الأغلب للكلمة في الشرع. يعني إيه الحقيقة العرفية؟ الاستعمال الأغلب للكلمة في العرف. يعني إيه الحقيقة اللغوية؟ الاستعمال الأغلب في الكلمة في الإيه؟ في اللغة. يعني كلمة لحم، كلمة لحم في اللغة تشمل لحم السمك ولحم الماعز والضأن والبقر، وتشمل لحم الطيور. لكن الناس عرفها لو قال إنسان لم أكل لحما، ما أكلتش لحمة بقالي كذا، يطلقون ذلك على لحم الطير والسمك أم يخصون ذلك إيه؟ بلحم الأنعام الضأن والبقر والغنم ونحو والجاموس. ده المعتاد، انه يعني لو واحد حلف وقال والله ما واكل لحمة. فالحقيقة في المسألة دي ان بترد اولا لنيتي ان كان هناك نية معينة، انه هو الذي حلف فلا، هذا هو الذي الزم نفسه فيلزم بنفسه، ومع النية الحقيقة العرفية، لان ده هو اللي بيسبق في نية المتكلم، ان عرف الناس هو المقصود، وذلك يقدم على ذلك، يقدم على المعنى اللغوي، وليس هناك يعني في الشرع معنى يكثر استعماله في معنى اللحم. فالحقيقة اللغوية هنا مؤخرة، رغم ان هي لغة من ده لحم، لكن هنقول واحد قال والله ما واكل لحمة، لو كل سمك ما يبقاش حمل، لان الايمان بابها كده، بخلاف الالفاظ الشرعية يجب حمل اللفظ الذي صدر من النبي عليه الصلاة والسلام او الذي ورد في الكتاب والسنة على ما كثر استعماله، زي لفظ الصلاة مش هحمله على المعنى اللغوي واللي هو الدعاء مثلا، ولا لفظ الحج على القصد المجرد، بل هحمله على الصلاة المعروفة والحج المعروف شرعا، لأن الحقيقة الشرعية في الكلام، في كلام الشرع مقدمة على اللغوية ومقدمة على العرفية. الناس إذا تعرفت على معنى معين لا يعتد به في الألفاظ الشرعية لابد من الحملة على المعنى الشرعي لا اللغوي ولا العرفي إذا كان هناك حقيقة شرعية. فباب الأيمان في الحقيقة لابد من رده إلى العرف مقدما. فإذا كان عرف الناس أنه لا يسمي الافتراش لبسا، والناس لا يخطر ببالها ذلك، فلو هو قال لا ألبس هذا الثوب، والله لا ألبس هذا الثوب، وقصده ما يلبسوش يعني يحطه على بدنه، ولكن يمكن أن يفترشه، لم يحنث بذلك. قول الشافعية أرجح. نعم، لا هي في من طول ما لبس، يعني من اللباس. لا ده موضوع تاني بقى، والله لا تيجي تاكل، ده اذا كان قصده يمين ولا يقصد التأكيد فقط، وانما هو من باب اللغو جرى مجرى الكلام للتأكيد، لا يقصد اليمين. فإذا كان يقصد اليمين، والله لا، والله لا تيجي تأكل، والله الساعة كام، فهذا من لغو اليمين، ليس عليه كفارة. قوله حصير قد اسود، فقالوا اسوداده لطول زمنه وكثرة استعماله، وإنما نضحه ليلين، فإنه كان من جريد النخل كما صرح به في الرواية الأخرى، ويذهب عنه الغبار ونحوه. هكذا فسره القاضي إسماعيل المالكي وآخرون. وقال القاضي إياد الأظهر أنه كان للشك في نجاسته، وهذا على مذهبه في أن نجاسة المشكوك فيها تطهر بنضحها من غير غسل، وده كلام ضعيف. يقول ومذهبنا ومذهب الجمهور أن الطهارة لا تحصل إلا بالغسل، يعني لو تأكدنا من النجاسة، أما المشكوك فيها فلا يعتد بهذا الشك، لأن الأصل هو ليه؟ الطهارة، ولا تثبت النجاسة بمجرد الشك. يقول فالمختار التأويل الأول، إنما رشه نضحه ليلين، وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاته على حصير بهذه الكيفية، حصير اسود من كثرة الاستعمال وجف ومن جريد النخل، وذلك يدل على يعني زهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما كانوا عليه من شدة الحال، وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من التواضع والرضا بالقليل من الدنيا. أفلوا باب الأسئلة. يقول: وقوله أنا واليتيم، هذا اليتيم اسمه ضمير بن سعد الحميري، والعجوز هي أم أنس أم سليم. وقوله في الحديث الآخر: ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير، إلى آخر الحديث، أهل بيت أنس رضي الله عنه، فيه ما أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من استجابة دعائه لأنس في تكثير ماله وولده، فهو معدود في معجزات النبوة ودلائل النبوة. يقول: وفيه طلب الدعاء من أهل الخير، وجواز الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة فيهما. طلب الدعاء من أهل الخير لا ينقص الإنسان، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ولا ربهم يتوكلون، لأن الاسترقاء طلب دعاء في أمر دنيوي، وأما في الأمور الأخروية أو في الخير المطلق الذي يشمل الدنيا والآخرة فلا ينهى عنه. أما سؤال الناس في أمور الدنيا بما فيها الدعاء فنقص عن الكمال المستحب ولا يحرم بلا شك، وإلا فواحد من 70,000 الذين دل الحديث على أنهم يدخلون الجنة بغير حسن ولا عذاب، وهو عكاشة بن محصن، قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله يجعلني منهم. فدل ذلك على أن طلب الدعاء في الأمور الأخروية لا نقص فيه ولا ينافي كمال التوكل، وكذا في الخير كله. وأما ما حصل لأنس رضي الله عنه من كثرة المال والولد فأمر عجيب الشأن. قال أنس: فحدثتني ابنتي أميمة أني دفنت لصلبي إلى مقدم الحجاج إلى 120 ابنا وبنتا، يعني الحج بنته هو يعني بيقول لغاية ما الحجاج دخل المدينة دفن لأولادي من صلبه 120 اللي ماتوا في حياته، غير اللي عاشوا وباقوا معه رضي الله تعالى عنه، فهو ما يعرفش عددهم، يعني لا يعرف عدد أولادي. فتخيل بقى كم أولاد أنس رضي الله تعالى عنه، لكن هو دفن فقط اللي ماتوا في حياته 120 ولدا من صلبه، وابنته أميمة هي التي أخبرته. وده من الأمر يعني فعلا أمر عجيب، كيف كان يعني كثرة المال والولد بفضل الله عز وجل، ثم ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجاب الله عز وجل فيها. قوله: وأم حرام بالراء في غير وقت صلاة، يعني في غير وقت فريضة. إذن فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا، لا يظن أنها صلاة الفريضة، وإنما حضرت صلاة أي جاء وقت صلاة، حضرت الصلاة حيث أمرهم بالصلاة النافلة، فالصلاة على إطلاقها تحضر الصلاة أي صلاة، فليس فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفريضة في المنزل. قال: فأقامني عن يميني، هذه قضية أخرى في يوم آخر، إنه لما وقف هو واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما لما كان وحده وقف عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يصلي على خمرة، قلنا ما قدر ثوب على قدر الوجه أو حصير على قدر الوجه، ما يخمر به يغطى به الوجه. باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. عن أبي هريرة في الرواية الأخرى، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. في الرواية الثالثة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه، ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. قلت ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث، تدعو له الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال النووي: باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة، وفضل انتظار الصلاة، وكثرة الخطى إلى المساجد، وفضل المشي إليها. قال: مراد صلاته في بيته وسوقه منفردا. في قول صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24، المراد بها منفردا، هذا هو الصواب. وقيل فيه غير هذا وهو قول باطل، إن يقول حتى لو صلى جماعة في السوق أو في البيت يبقى له إيه درجة واحدة، يقول هو قول باطل. صلاة الجماعة ب27 درجة في أي مكان، أو في 24 في أي مكان، ولكن لا شك أن 27 التي في المسجد أكمل من 27 التي في غيرها، فإن الناس ربما يكونون في مكان واحد وصف واحد وبين ثوابهم كما بين السماء والأرض من التفاوت، فلا تعارض أن تتفاوت 27 درجة. إذا تعارض، إذا تفاوت الأصل فلا تعارض أن يتفاوت ليه المضاعف، الضعيف قد يتفاوت أيضا. لا، مش هو هو اللي بيصلي في البيت، مش هو هو الثواب في المسجد، بس هياخد 27 بالنسبة لو صلاه لوحده في البيت، هياخد 24 ضعف عما لو صلاها منفردا، لان الحديث الاخر اعم اللي هو صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ ب27 درجة، ما حددش بقى في المسجد ولا ايه في البيت. فصلاة الجماعة افضل في البيت من صلاته منفردا في البيت، لكن صلاته في الجماعة في المسجد افضل من صلاته في الجماعة في اي مكان اخر. يقول: قيل فيه غير هذا اللي هو يصلي ولو جماعة، وهو قول باطل نبهت عليه لئلا يغتر به. والبضع والبضع هو من 3 إلى 10، هذا هو الصحيح. المراد به هنا 25 و27 درجة كما جاء مبينا في الروايات السابقات. لا تنهزه إلا الصلاة، أي لا تنهضه وتقيمه، وهو بمعنى قوله بعده كتفسير له، يعني لا يريد إلا الصلاة، يبقى النية تكون لأداء الصلاة فقط، لم يأتي لحاجة دنيوية كتجارة مثلا. لا مانع من أن ينوي من نيات الخير غير الصلاة من العبادة كطلب العلم مثلا، فإن ذلك مقصود من مقاصد العبادة يضاف إليه ثواب إلى ثواب. أما الذي ينقص القدر، قدر الثواب، أن يكون مثلا قصد عمل دنيوي في المسجد، أو يقابل من يريد منه حادثة دنيوية فصلى في المسجد لأجل ذلك. أما إذا كان خرج لا يريد إلا الصلاة، فكل خطوة يخطوها إلى الصلاة ترفع درجة وتحط خطيئة. لزوم المسرد يثاب عليه كما دل عليه هذا الحديث، سواء نوى ما سماه اعتكافا على مذهب من يرى صحة الاعتكاف لحظة او وقتا غير محدد، او لم ينويه ولم يسميه اعتكافا وانما نوى المكث في المسرد، فهو مثاب على المكث في المسرد سواء سمى مكثه اعتكافا او لم يسميه. فالخلاف في ذلك لفظي، في من يقول انه هل لابد ان يكون اعتكاف اقل شيء فيه يوم وليلة كما هو مذهب البعض، ام قول الجمهور انه يصح اعتكاف اي جزء، والصحيح انه يثاب على ذلك. الفرق هيكون في النذر، والنذر من باب الايمان كما ذكرنا مرد الى النية والى الحقيقة العرفية حسب ما تعرف عليه. فلو نوى قال لله علي ان اعتكف في المسجد الفلاني او في المسجد الحرام، يبقى يجزيه ايه؟ احنا نقول نيتك ايه؟ فاذا قصد لحظات اجزأه لحظات، واذا قصد يوم وليلة او يوم فقط او ليلة فقط لزمه ما قصد. المسألة دي اخرى، والصحيح ان الاعتكاف لا يلزم فيه الصوم لصحة الاعتكاف في الليل الذي ليس محلا للصوم. قال يضرط يعني يخرج منه الضراط، وهو الريح الذي يصحبه صوت. اقول قولي هذا، استغفر الله يبقى. نصلي السنة. قوله في الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم، دليل على أن الصلاة من الملائكة هي الدعاء والاستغفار وطلب الرحمة. وتفسير الحدث بالفساء أو الضراط من بعض الرواة هو كذلك وأولى منه، يعني إذا كانت الملائكة تقطع الاستغفار والدعاء عند حدوث الحدث لنقض الطهارة، فبالأولى إذا أحدث بمعنى عصى أو ابتدع أو اغتاب أو نم أو فعل شيئا محرما وهو في المسجد فهو أولى بقطع الاستغفار. وهذا دليل على فضيلة الحديث، يعني ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث، دليل على تأكيد استحباب الطهارة خصوصا إذا كان في المسجد، أن يمكث في المسجد. والحديث يدل على فضل انتظار الصلاة والانتظار في المصلى بعد الصلاة للذكر والدعاء وفعل الطاعات طالما بقي في مصلاه في مجلسه الذي صلى فيه. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وفي رواية أبي كريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة. هذا الحديث في فضل كثرة الخطى إلى المساجد، وهو يدل على استحباب إتيان المسجد الأبعد إذا كان أكثر جماعة أو أفضل إماما، كما كان الصحابة يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة في المسجد الجامع الذي جماعته أكبر، في المسجد الذي جماعته أكبر أفضل من الصلاة قريبا. وأما قوله أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، فليس فيه دليل على عدم وجوب صلاة الجماعة مطلقا، وإنما قد يدل إذا صلاها منفردا على أن تأخير الإمام الصلاة عذر في ترك صلاة الجماعة. فإذا أخر الإمام الصلاة كما قد أخرها النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى نحو نصف الليل إلى ثلث الليل، فانصرف أناس صلوا وناموا، فهذا عذر يمنع الوجوب في حقهم، عذر لترك الجماعة. أما أن يكون عذرا، أما أن يكون دليلا على عدم وجود الجماعة مطلقا فليس بظاهر، ان المفاضلة اعظم اجرا من الذي يصليها ثم ينام، يقتضي يعني دليل على الفضل لا على ان الذي يصلي ثم ينام بلا عذر قد اجزأ عنه ذلك، لكنه يرد على من يقول ان صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، لان قوله اعظم اجر دليل على ان الذي صلى ثم نام له اجر، ولكن كما ذكرنا هو يدل على ان تأخير الامام الصلاة عذر، كما انصرف رجل من الصلاة خلف معاذ لما طول، فبمنزلة التطويل والانصراف من الانتظار للصلاة ان يؤخر الامام الصلاة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبثر عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن ابي بن كعب قال كان رجل لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة، قال فقيل له او قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد، اني اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله له قد جمع الله لك ذلك كله. يقول النووي رحمه الله فيه اثبات الثواب في الخطى في الرجوع من الصلاة كما ثبت في الذهاب، اني قال ان يكتب لي ممشاي المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي. في الرواية الاخرى عن ابي بن كعب قال كان رجل من الانصار بيته اقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي تفوته لا تفوته الصلاة. قال فتوجعنا له، فيه الشفقة على المسلمين، فقلت له يا فلان لو انك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء، يعني الحر الذي يكون في اشتداد النهار، ويقيك من هوام الارض الحشرات والدواب التي تكون في الارض يخشى من المشي في الظلام ان يصيبه شيء من هوام الارض، قال اما والله ما احب ان بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، لان بيت النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد، فاذا كان الطنب الوتد واحدا مطنب ببيت النبي صلى الله عليه وسلم ببيت محمد صلى الله عليه وسلم لكان بيته ملاصقا للمسجد. قال فحملت به حملا حتى اتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته، كانه استعظم. قال القاضي معناه عظم، قال عظم علي وثقل واستعظمته لبشاعة لفظه، ازاي ما يحبش ان يكون جار النبي عليه الصلاة والسلام، فوهمني ذلك وليس المراد به الحمل على الظهر. قال فحملت به حملا حتى اتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته، قال فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر له انه يرجو في اثره الاجر، يعني في خطواته في ممشاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان لك ما احتسبت. هذا دليل على فضيلة المشي الى الصلاة وعدم الركوب ولو كان ميسرا له ان يركب، فان المشي الى الصلاة افضل ما امكنه ذلك، كما في حديث فضل الجمعة قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها. قال مسلم حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا ابو الزبير قال سمعت جابرا ابن عبد الله قال كانت ديارنا نائية عن المسجد فأرادنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة بكل خطوة درجة. في الرواية الأخرى عن جابر بن عبد الله قال خلت البقاع حول المسجد فأرادنا بنو سلمة أن ينتقلوا فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أردنا ذلك. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. في الرواية الأخرى عن جابر ابن عبد الله أراد بنو سلمة أن يتحولوا قرب المسجد، قال والبقاع خالية. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، فقالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا. معناه قال النووي الزموا دياركم فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد. بنو سلمة قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم، الزموا دياركم يعني. وذلك أيضا لمصلحة أخرى، وهي أن لا تعرى المدينة، لا تضيق حول المسجد وتتعرض يعني للعدو فجأة، فإن ورود الديار في أطرافها النائية يجعل العدو ولا يستطيع الهجوم على البلد، بالإضافة إلى مصلحة كثرة الخطى إلى المسجد. أقول قولي هذا أستاذ.